وش عطيت أكثر من اللي لك من الخوف قعطيته ما عطيت لك ألام قلت لك مستغني عنه كيف أرده لك وأنا أصلا رفضت وما خذيته لا تمنن بالمشاعر وانت مالك عندي منك وش عطيت أكثر من اللي لك من الخوف قعطيته ما عطيت إلا كلام قلت لك مستغني عنك كيف أرده لك وأنا أصلا رفضت وما خذيته أنت يمكن صدق صادق بس صدقك ما كأنه أنت يلي ما تشابه حرف واحد لي حكيته مهم اللي تقوله قد وش بتسوي منه تسوي قد هالفعل المويته لا تمنن بالمشاعر وانت مالك عندي منك وش عطيت اكثر من اللي لك من الخافق عطيت جاك مني لا تظن جاك لنا يحتري ردك قسم بالله ما عمري احتريته جعل عمرك ما ترده بس احس تقدرنا جاك من طيبي وحتى الشكر منك ما رجيته كل خير جاك مني لا تظن جاك لنا احتري ردك قسم بالله ما عمري احتريت جعل عمرك ما ترده بس احس قدرنا جاك من طيبي وحتى الشكر